هن عظيم طبيعة، قالوا الست دي في الخديعة ضليعة. كيدهن عظيم طبيعة، سهل من عليها ألف وقيعة. كيدهن عظيم طبيعة، قالوا الست دي في الخديعة ضليعة. كيدهن عظيم طبيعة، سهل من عليها ألف وقيعة. من براها الله الله، من جواها يا نهار أخبر. واللي تنوي تخيله بتبقى مصيبته أكبر. من من عمايله يا ناس، من كيد النساء وتعبنا منه خلاص. من براها الله الله، من جوايا نهار أخبر. واللي تنوي تخيله بتبقى مصيبته أكبر. وتبقى حوسة للي تجري الليل، ضحكة غمزة تسيب مفصله وينسى أصله وينسى فصله. سنته سودة وأمه داعية عليه. من براها الله الله، من جوايا نهار أخبر. من عمايله يا ناس، من كيد النساء وتعبنا منه خلاص خلاص.